Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Utaymin rahimahullah ta'ala, l'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Utaymin rahimahullah ta'ala, une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم à partir de demain le makan هنا à partir de demain venez direct ici سؤال عند من c'est qui répond à سؤال قوله اعلم رحمك الله ماذا نستفيد نعم أحسن أنه اعلم تنبيه أن الكلام الآتي مهم وماذا تستفيد من اعلم بذاته اعلم أي نعم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يأمرك بالعلم اعلم ما هو العلم عبد الملك عندك أحسنت لا بس التعريف الكتاب التعريف الأصولي إدراك الشيء على ما هو عليه أحسنت إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما أي كما قال إسماعيل بلا شك اعلم علم يقيني استفدنا من هذا أن مسائل الاعتقاد مسائل التوحيد لا شك فيها ولا بد أن يعرفها الإنسان بعلم أي بيقين أوكان دود فلهذا شيخ العثيمين إنو زادوني أقسام الإدراك العلم والشك والجهل وإلى آخر فعلى كل حال نسكنو زادقس في المتن اعلم أي علم يقيني تدوافق أوكان دود في هذه الأمور لا ظن ولا شك ولا ريب ولا لا علم يقين ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا نستفيد من رحمك الله ماذا استفدنا من قول المؤلف رحمك الله استفدنا عدة فوائد منها تفضل أبو بكر أحسنت أن الشيخ يدعو للطالب أو للقارئ رحمك الله فاستفدنا من هذا شفقة المعلم للمعلم أو المدرس للتلميذ أو الشيخ للطالب أو الأب لابنه الداعي للمدعو فالدعوة مبنية على الرحمة رحمة الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين استفدنا هذا والجمع بين اعلم رحمك الله استفدنا فائدة ما هي إذا اعلم رحمك الله هنا أمس إياه أو لدغني كور هنا بخين فائدة ما هي لا ساشي شيء آخر أنت تجبب على الرحمة المغفرة لا اعلم رحمك الله لفتك الشيخ الذي اعلم ثم الذي رحمك الله يعني فائدة ما هي الفائدة للدعي إلى الله عندك عم ملك لابد من الرفق ولابد من هذا رحمك الله يا فو لابد من علم لأن بعض الناس إلى البنية يفعل الخير pour les autres يفعل bien pour les autres لكن إلى بعض علم فالخير que tu vas vouloir pour la personne si t'as pas d'ilm ممكن يرى pas du خير

comme tu sais, l'usul 3, le premier livre, on ne va pas tout détailler là. On laisse des choses pour les autres kutub. Pour les autres kutub. Ça, ce livre, pour nous, c'est une muqaddima ba's. C'est un madkhal li tawhid. C'est le premier livre que tu rentres pour apprendre tawhid. Tu comprends les masa'il en gros. Tu ne rentres pas dans les détails. Comme les autres kitab, petit à petit, inshallah, dès qu'on arrivera au dernier livre, bi'idnillah, on aura compris al-bab. Nas'Allah l'i'ana. قال ويتعرف العبد على ربه بالنظر إلى الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات مسألة هذه مهمة قال في المتن معرفة الله هنا ايش بكل معرفة ما هي الآن شغل الإسلام يدي أن الأول la première مسألة c'est العلم العلم c'est que tu dois connaître Allah le fait de connaître Allah il y a deux choses النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. C'est comme ça que tu reconnais ou tu connais Allah. En méditant sur l'ayat الشرعية, أي القرآن, الكتب السماوية, نحن القرآن, ناسخ لما قبله, et السنة. القرآن والسنة. Avec ça, tu vas connaître Allah. في القرآن مثلا, قول الله عز وجل, الرحمن على العرش استوى. T'apprends à connaître Allah. Tu sais que l'an, Allah عز وجل, il est au-dessus du trône. في السماء. فوق السماوات. فوق السماوات. T'as connu ça d'où? T'as appris ça d'où? Du Coran. Du Coran. Tu sais qu'Allah, il a un visage. Tu sais qu'Allah, il a des mains. بل يداه مبسوطتان. Tu sais qu'Allah, il a صفات الحكمة, صفات الرحمة, صفات... Tout ça, tu l'as pris du Coran et de la Sunna. Enfin, le fait de connaître Allah, عز وجل, premièrement, avec l'ayat الشرعية. L'ayat الشرعية, c'est qui nous donne ضابط l'ayat الشرعية? Comment tu reconnais une ayat الشرعية? Ou un ta'rif, ou شيء من هذا? عندما? Tout ça, on l'a vu, ya jama'a, في كتب الاعتقاد, on l'a vu مرارا. On n'est pas fait هذا. نحن on demande c'est quoi une ayah sharia. On n'est pas fait sifat nous. Alain, on n'est pas fait sifat. Sifat c'est un exemple. فقط. Amma c'est quoi une ayah sharia? عام عام من هذا صبيت ان شو صفه حلال صفه حرام مثلا باب المعتقد باب الاخبار الجنه مثلا صفه حلال حرام لا يدخل في هذا عندك احسنت فانا اتخمص صبيت كو وفهم ما نحن الايات الشرعيه صبيت كو فاكو لا كرياسيون لا احسنت ان مو pour englober tout ça مالكم ها الوحي la révélation c'est ça ça englobe la création ça englobe c'est pas ça englobe le halal ça englobe le haram tout ce qu'il y a dans le Coran et le Sunna amma vous vous avez compris là que nous avons donné des exemples نحن الان on a ضابط الايات الشرعيه c'est le wahi c'est la révélation que ça soit le Coran ou le Sunna هذه الايات الشرعيه قال الان la deuxième partie قال والنظر في الايات الكونيه qui c'est qui nous donne un ضابط c'est quoi l'ayat al-kawniya l'ayat al-shar'iyya l'ayat c'est l'alama c'est une preuve يعني shar'iyya c'est le wahi la révélation l'ayat al-kawniya ça va être quoi ضابط عندك عبدالله il nous faut un mot ou une phrase qui nous explique Allah il a interdit le vin là ça c'est dans l'ayat al-shar'iyya ça c'est dans l'ayat al-shar'iyya le wahi interdit le vin maintenant l'alcool ça c'est dans le Coran ou le Sunna nous on a fini ça on est dans l'ayat al La deuxième, عندك. Fa c'est quoi ضابط الآية الكونية? أحسنت المخلوقات. Tout ce qu'Allah a créé. الآيات الشرعية, c'est la révélation. C'est la révélation. Ça c'est le premier. On a fini. La deuxième, tu médites dans l'آيات الشرعية, et dans tout ce qu'Allah a créé. Pas pour fa. On résume pour connaître Allah, t'as deux choses. Tu médites dans l'آيات الشرع, et le Coran et le Sunna. Tu lis le Coran, tu regardes les tafsir. تدخل عقيدة صحيحة المبنية على القرآن والسنة فكنت الله كذلك تدخل أو تندد sur les créatures d'Allah سبحانه وتعالى مثلا si tu regardes le soleil مثلا si tu regardes le soleil tu sais que c'est une مخلوقة عظيمة c'est une مخلوقة عظيمة ça ça va te pousser à quoi si tu médites عندك ياسين t'étais pas là hein Hein? أحسنت قوة أو عظمة المخلوق سبتمونتخي عظمة الخالق أنت الآن تشوفوا الإزوسيان البحار والأشجار والشمس والقمر والليل والنهار تشوفوا هذه مخلوقات عجيبة في البحار تشوفوا الوحوش تشوفوا كذا تسا ستموت أن هذا سبعني هكذا سبعني هكذا ستموت عظمة الخالق فالتدبر بالآيات الكونية والشرعية شوفوا كونت الله تستفيد من هذا أن الإنسان يتدبر بآيات الشرعية والكونية والكفار في هذا الباب إذن غزو فكري قاتلهم الله من هذا الباب من هذا الباب يغزون المسلمين في الآيات الكونية حتى يبعدونهم من الله سبحانه وتعالى فالآن تبوا سخت الآية الكفار يفو باسي سا كأنه سبا من عند الله بخوان اكزامب دو الكسوف جدا الاكزامب دو الكسوف لأن قبل أيام ولا الكسوف كسوف الشمس كسوف الشمس من آية من آيات الله en plein journée il est couvert ça c'est من آية من آيات الله ça c'est un signe ça vient d'où هذا ça vient من عند الله فلهذا جاء في السنة حديث عائشة وحديث أبي سعيد ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث أبي سعيد لما رأى الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه النبي صلى الله عليه وسلم il a eu peur لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام il y a eu un كسوف فقط كسوف الشمس en plein journée فالنبي صلى الله عليه وسلم il a eu peur حتى قال أبي سعيد كأنه خشية من الساعة النبي صلى الله عليه وسلم il a eu peur que c'est fini c'est la fin du monde لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم على معتقد صحيح على يقين أن استؤاية ألبية من عند الله فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة أو فافزعوا إلى ذكر الله أي dès que tu vois cette آية ça doit te rappeler tu dois revenir à Allah سبحانه وتعالى qu'est-ce qu'ils ont fait le kuffar الآن الكسوف يمد des lunettes de soleil ils se mettent sur une terrasse قاتلهم الله avec leurs enfants ça c'est une آية elle doit te faire peur يا أخي الآن المسلمين المشكلة ils ont suivi صحيح tu les vois في الكسوف الآن tu les vois في الكسوف c'est أمر عجيب Le musulman, normalement, il doit avoir peur à le masjid, salat. Eux, ils ont tourné la chose, à l'aïa, ils l'ont rendu khalas. Qu'est-ce qu'ils disent hein? C'est la nature, c'est badri, et j'ai inventé. Tabi'iyya. Al-kuffar, ils ont harab al-islam bi amrein. Isma'ou. Al-kuffar, ils ont harab al-islam bi amrein. Bi umur kathira, lakin adkur amrein, pour te montrer annahum, c'est des a'da'illah. Ils ont harab al-islam bi tabi'iyya had. Hey, ils font croire aux musulmans l'histoire de la nature. Des animaux disent c'est la nature. Il se passe des choses. Maintenant, Koussouf, un tremblement de terre, ils disent quoi c'est la nature. Tout ça, c'est Muharaba Liddin. Les tremblements de terre, le Koussouf et la Khalid, c'est Aya min Ayatillah, c'est un signe qu'Allah te met pour te faire peur. Comme ça, tu reviens. Eux, qu'est-ce qu'ils disent c'est la nature. Hatta, tu t'écartes, t'as plus peur. Al-An, il y a des tremblements de terre, il y a des gens, ils n'ont pas peur. Les tremblements de terre, ils disent c'est la nature. C'est le hasard, c'est min hadil umur. Al-Amr al-Tani, ils ont harab l'islam bi démocratie. Démocratie, ils l'ont fait rentrer dans les choubes l'islam pour enlever le shar'i Allah Azza wa Jalla. Maintenant, celui qui fait zina, il a le droit, il est libre. Al-Lanti, il est libre. Celui qui madri ish, il veut se marier avec madri ish, ils ont inventé l'audhu billah, il est libre. Tout le monde fait ce qu'il veut. Maintenant, al-Yahoudi, il est libre. T'as pas le droit, nous, on dit al-Yahoudi, et on lui fait da'wa. Ils disent là, il est libre. Fulan, c'est un musulman, il veut devenir chrétien, il est libre. Il est libre. Tout ça, c'est razou ala al-muslimin. Fantabih. Il vient min bab, min hada al-bab, min hada al-bab, li muharabat al-islam. Wa dhakarna hada, nahnu li munasaba al-aya al-kawniya. Qal, fa inna al-insan kullama nadara fi tilka al-ayat izdada ilman bi khaliqih wa ma'budih. Qal Allahu azza wa jal, wa fi al-ardi ayatun lil-muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun. أفلا تبصرون أي الآية صريحة أن في الأرض آيات للموقنين أي سنسل pour ceux qui ont اليقين pour ceux qui ont التقوى pour ceux qui ont الإيمان ça va te faire monter ta foi مثلا الكسوف نحن ça doit te faire monter la foi c'est pas un jeu c'est pas je mets des lunettes là là on sait هذا on sait qu'il y a un خالق qui fait ça الله سبحانه وتعالى il a fait cette chose pour te faire peur نحن ça nous fait monter la foi et ça nous fait monter le خوف ça nous fait monter le خوف on voit مخلوقة من مخلوقات الله العجيبة ça nous fait monter la foi on dit انظر سبحان الله الله ce qu'il a créé إلى آخر إلى آخر et tout ça ça nous pousse à faire quoi عندما